تسمح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب تفسير الوجيز في تفسير كتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 9 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة الأعراف مكية وهي 206 آيات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، أنا الله أعلم وأفصل. تفضل شيخ. هنا يا شيخ هو فسرها بهذا المعنى. إيه نعم، ذكرنا حين سبق الحروف حروف الهجاء، من العلماء من يرى أن لها معنى، إما أنها أسماء للسور أو أسماء لله عز وجل أو مثل هذه المعاني: أن الله أعلم وأفصل. ومنهم من قال أنه لا معنى لها، ولكنها تشير إلى أن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف لبيان الإعجاز. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ عادل، كنت تناقش قبل قليل مع الشيخ محمد في قول الله عز وجل: فلا تكونن من الجاهلين. ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في اختصار زود التفسير الأشقر، قال: فإن فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحرص والحزن والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم. يعني كأن الآية كلها موجهة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أن الحرص والحزن على صنيع الكفار قبل أن يأذن الله لهم بالهداية. انقطع الصوت عندكم ولا عندي فقط كذا يا شيخ؟ من عندي مشكلة، قلت لك بسبب الاتصالات. هو قال: فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة. هذه في أي آية يا شيخ؟ فلا تكونن من الجاهلين في 35، مرت علينا. أي مرت علينا قبل يومين. أي قبل يومين. نعم. آية رقم كم؟ نعم 35 يا شيخ. 35 من الأنعام. نعم. بس حتى نتأمل. إيه، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طيب، وش وجه الإشكال شيخ؟ الآن الشوكاني يقول: فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم. هذه إحدى المعاني، إحدى المعاني، لأن هذا من الجهل، الحزن عليهم، حزن الشديد قبل أن يأذن الله بهدايتهم. وقيل: فلا تكونن من الجاهلين، أي الجاهلين بقدرتي ولو شاء الله هداهم، فلا تكونن من الجاهلين، الجاهلين بقدرتي على هدايتهم. يبدو أحد الأخوان يقول: خلى جوالك على الطيران، يبدو أن هذا الأفضل. أبشر يا شيخ، جزاك الله خير. في بعض الجوال على عدم الإدعاء، طيب أسويه إن شاء الله تعالى. إذا حطيت على الطيران ما يفصل النت؟ يفصل الطيران يفصل، لكن عدم الإزعاج ما يفصل، يكون متواصل. إيه أجي شوف عدم الإزعاج. عدم الإزعاج منين تخلي يا شيخ؟ والله شوف أنا اللي عارفه إيه صحيح كابتن. هذا مطلق. الهيئة اللي هنا. الهيئة العليا الجديدة. الهيئة التطوير المملكة. دم يا شيخ محمد مكمل يا شيخ. جديد؟ لا. يا أخوان المايك. شيخ محمد. نكمل بارك. نكمل بارك الله فيك شيخنا. فيك بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كتاب أي هذا كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يضيقن صدرك بإبلاغ ما أرسلت به لتنذر به أي أنزل لتنذر به الناس وذكرى للمؤمنين مواعظ للمصدقين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتخذوا غير الله أولياء قليلا ما تذكرون قليلا يا معشر المشركين اتعاظكم. وكم من قرية أهلكناها يعني أهلها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون نائمون نهارا يعني جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له. فما كان دعواهم دعاؤهم وتضرعهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن أقروا على أنفسهم بالشرك وقالوا إنا كنا ظالمين. فلا نسألن الذين أرسل إليهم نسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرسل ونسأل الرسل هل بلغوا ما أرسلوا به. فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم بما عملوا بعلم منا وما كنا غائبين عن الرسل والأمم ما بلغت وما كنا غائبين عن الرسل والأمم ما بلغت وما رد عليهم قومهم. والوزن يومئذ يعني وزن الأعمال وزن الأعمال يوم السؤال الذي ذكر في قوله فلنسألن الحق العدل. وذلك أن أعمال المؤمنين تتصور في صورة حسنة وأعمال الكافرين في صورة قبيحة فتوزن تلك الصور. فذلك قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الناجون الفائزون وهم المؤمنون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم صاروا إلى العذاب بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون بما جاء به محمد عليه السلام. ولقد مكناكم في الأرض ملكناكم فيما بين مكة إلى اليمن وإلى الشام يعني مشركي مكة وجعلنا لكم فيها معايش ما تعيشون به من الرزق والمال والتجارة قليلا ما تشكرون أي إنكم غير شاكرين لما أنعمت عليكم. ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره الآية. قال ما منعك ألا تسجد لا زائدة معناها ما منعك أن تسجد وهو سؤال التوبيخ والتعنيف. قال أنا خير منه الآية معناه منعني من السجود له أني خير منه إذ كنت ناريا وكان طينيا فترك الأمر وقاس فعصى. قال فاهبط منها فانزل من الجنة وقيل من السماء فما يكون لك أن تتكبر فيها عن أمري وتعصيني فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء بترك الطاعة. قال أنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون يريد النفخة الثانية. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني يريد فبما أضللتني أي بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنة بأن أزين لهم الباطل ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني آخرتهم التي يردون أو يريدون عليها التي يريدون عليها فأشككهم فيها ومن خلفهم دنياهم التي يخلفونها فأرغبهم فيها وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. قال اخرج منها من الجنة مذؤوما مذموما بأبلغ الذم مدحورا مطرودا ملعونا لمن تبعك منهم من أولاد آدم لأملأن جهنم منكم يعني من الكافرين وقرنائهم من الشياطين. ويا آدم اسكن سبق تفسيره في سورة البقرة. قال فوسوس لهما الشيطان أي حدث لهما في أنفسهما ليبدي لهما هذه اللام لام العاقبة وذلك أن عاقبة تلك الوسوسة أدت إلى أن بدت لهما سوآتهما يعني فروجهما بتهافت اللباس عنهما وهو قوله ما ووري أي ستر عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما تعدينا صفحة. قال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أي عن أكلها إلا أن تكون لا هاهنا مضمرة أي إلا أن لا تكون ملكين يبقيان ولا يموتان كما لا تموت الملائكة. يدل على هذا المعنى قوله أو تكون من الخالدين. وقاسمهما حلف لهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور غرهما باليمين، ومعنى دلهما جرأهما على أكل شجرة بما غرهما به من يمينه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، تهافت لباسهما عنهما، فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه، فاستحييا وطفقا يخصفان، أقبلا وجعلا يرقعان الورق كهيئة الثوب ليسترا به. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار. ثم فسر ذلك بقوله فيها تحيون الآية. ولما ذكر عري آدم وحواء من علينا بما خلق لنا من اللباس، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم وريشا أي مالا. وما تتجملون به من الثياب الحسنة، ولباس التقوى أي ستر العورة لمن يتق الله فيواري عورته. ذلك خير لصاحبه إذا أخذ به، أو خير من التعري. وذلك أن جماعة من المشركين كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في الطواف بالبيت. ذلك من آيات الله أي من فرائضه التي أوجبها بآياته، يعني ستر العورة، لعلهم يذكرون لكي يتعظوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يخدعنكم ولا يضلنكم، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. أضاف النزع إليه وإن لم يتولى ذلك، لأنه كان بسبب منه. إنه يراكم هو وقبيله، يعني ومن كان من نسله. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، سلطناهم عليهم ليزيدوا في غيهم، كما قال إن أرسلنا الشياطين على أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا الآية. قولوا وإذا فعلوا فاحشة، يعني طوافهم بالبيت عارين. قل أمر ربي بالقسط، رد لقولهم والله أمرنا بها. والقسط العدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وادعوه مخلصين له الدين، وحدوه ولا تشركوا به شيئا، كما بدأكم في الخلق شقيا وسعيدا، فكذلك تعودون سعداء أو أشقياء. يدل على صحة هذا المعنى قوله فريقا هدى أرشد إلى دينه وهم أولياءه، وفريقا حق عليهم الضلالة أضلهم وهم أولياء الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم أمرهم أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني ما وار العورة، عند كل مسجد لصلاة أو طواف، وكلوا واشربوا. كان أهل الجاهلية لا يأكلون أيام حجهم إلا قوتا، ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل. فأنزل الله تعالى وكلوا، يعني اللحم والدسم، واشربوا اللبن والماء وما أحل لكم، ولا تسرفوا بحظركم على أنفسكم ما قد أحللته لكم من اللحم والدسم، إنه لا يحب من فعل ذلك، أي لا يثيبه ولا يدخله الجنة. قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما يسركم والطيبات من الرزق، يعني ما حرموه على أنفسهم أيام حجهم. قل هي أي الطيبات من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مباحة لهم مع اشتراك الكافرين معهم في الدنيا. ثم هي تخلص للمؤمنين يوم القيامة، وليس للكافرين فيها شيء. قال وليس للكافرين فيها شيء، وهو معنى قوله خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، نفسر ما أحللت وما حرمت لقوم يعلمون أني أنا الله لا شريك لي. قل إنما حرم ربي الفواحش الكبائر والقبائح ما ظهر منها وما بطن، وسرها وعلانيتها، والإثم سرها وعلانيتها، والإثم يعني المعصية التي تجري الإثم، والبغي ظلم الناس، وهو أن يطلب ما ليس له، وأن تشركوا بالله تعدلوا به في العبادة ما لم ينزل به سلطانا، لم ينزل كتابا فيه حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من أنه حرم الحرث والأنعام، وأن الملائكة بنات الله. قوله ولكل أمة أجل، وقت مضروب لعذابهم وهلاكهم، فإذا جاء أجلهم بالعذاب لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون ولا يتقدمون حتى يعذبوا. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فرائضي وأحكامي، فمن اتقى اتقاني وخافني وأصلح ما بيني وبينه فلا خوف عليهم إذا خاف الخلق في القيامة ولا هم يحزنون إذا حزنوا. قولوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فجعل له ولدا أو شريكا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب لهم من العذاب وهو سواد الوجه وزرقة العيون حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يريد الملائكة يقبضون أرواحهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع قالوا ضلوا عنا بطلوا وذهبوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اعترفوا عند معاينة الموت وأقروا على أنفسهم بالكفر قال ادخلوا أي قال الله تعالى لهم ادخلوا النار في أمم أي مع أمم قد خلت من قبلكم كلما دخلت أمة النار لعنت أختها يعني الأمم التي سبقتها إلى النار لأنهم ضلوا باتباعهم حتى إذا اداركوا فيها أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا جميعا في النار قالت أخراهم أي أخراهم دخولا إلى النار لأولاهم دخولا يعني قالت الأتباع للقادة ربنا هؤلاء أضلونا لأنهم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها فآتهم عذابا ضعفا أضعف عليهم العذاب بأشد مما تعذبنا به قال الله تعالى لكل ضعف للتابع والمتبوع عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون يا أهل الكتاب في الدنيا مقدار ذلك وقوله فما كان لكم علينا من فضل لأنكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء وإن ابتلى إبراهيم أصلحك الله قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا بحججنا التي تدل على توحيد الله ونبوة الأنبياء واستكبروا عنها ترفعوا عن الإيمان بها والانقياد لأحكامها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تصعد أرواحهم ولا أعمالهم ولا شيء مما يريدون الله به إلى السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل الجمل في سم الخياط ثقب أو ثقب الإبرة يعني أبدا وكذلك وكما وصفنا نجزي المجرمين أي المكذبين بآيات الله ثم أخبر عن إحاطة النار بهم من كل جانب فقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني لهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف وكذلك نجزي الظالمين يعني الذين أشركوا بالله نعوذ بالله الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط انتشر عند بعضهم أن هذا المعنى أن المقصود الجمل ابن الناقة أو زوج الناقة أنه غير صحيح وأن المقصود هي الحبال حبال السفن الغليظة اللي تشد بها السفن وكلا القولين قال به جمع من السلف فمن الخطأ أن يعني يقال أن أحد المعنيين باطل وأنه خطأ وأن فهم خاطئ فينتبه مثل هذه الأشياء المسارعة في التخطئة الواحد يكون حذر قد يكون معنى المقصود معنى معتبر قال به بعض السلف لكن الإشكال في تخطئة من خالف هذا القول إذا تجد في عبارات العلماء الأشبه الأظهر ما تجد الجزم إلا إذا تبين لهم بطلان أو قوة أو ضعف القول الآخر نعم أحسن الله إليك شيخ يعني الانتشار هذا الذي حصل أخيرا في هذه المسألة هو بسبب بعض العصرانيين الذين لا يعدون قول السلف في التفسير فهل من نصيحة شيخنا حفظك الله في هذا الباب؟ هذا يعني أشرنا إلى وهذا يصلح لجمع انحرافات هؤلاء القوم الذين يستحسنون ويقبحون بعقولهم بينما الأصل هو الرجوع إلى كلام السلف في تفسير آية القرآن وليس إلى أمزجة هؤلاء وعقولهم نعم الله المستعان أحسن الله لك شيخ هنا أحد الإخوة في كلام لا إله إلا الله الواحد ما منعك ألا تسجد؟ قال لا زائدة. يقول شيخنا كيف تكون لا زائدة؟ يقول لما لم تسجد؟ لما لا تفعل إذ أمرتك؟ أين هي الزيادة؟ قال ما منعك. أي آية رقم كم من آية شيخ؟ ما شيخ إيه نعم. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فكيف هي يعني قال إنها زائدة أو صلة لأن معنى الكلام ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، هذا هو السياق الكلام. ما منعك أن تسجد؟ ما الذي منعك من السجود؟ وليس ما منعك من ألا تسجد، هو ما سجد أصلا. فلا هنا صلة. أنا ظنيت سيسأل عن زائدة لأن بعض العلماء يقول يعبر عنها بالصلة للتوكيد ويجتنب لفظ الزائدة. شيخ عادل الله إليك وإليك. في الوجيز دائما يذكر زائدة، عندي هنا في الوسيط دائما يذكر صلة ولا يذكر زائدة. إيه صلة أحسن، الصلة أحسن لأنه هو المقصود بها التوكيد. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. يعني أي شيء منعك السجود؟ نعم أحسن الله عليكم. قال قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيقه ولا تعجز عنه، والمعنى لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها. ثم أخبر بباقي الآية عن مآلهم. قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا تجري من تحتهم الأنهار من تحت منازلهم وقصورهم، فإذا استقروا في منازلهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا لما صيرنا إلى هذا الثواب من العمل الذي أدى إليه، وأقروا أن المهتدي من هدى الله بقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فحين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة، قيل لهم هذه تلكم الجنة التي وعدتم أورثتموها، أورثتم منازل أهل النار فيها لو عملوا بطاعة الله بما كنتم تعملون توحدون الله وتطيعونه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا في الدنيا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ وهذا سؤال تعيير وتقرير، فأجاب أهل النار وقالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم، نادى مناد وسطهم نداء يسمع الفريقين وهو صاحب الصور، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون يمنعون عن سبيل الله دين الله وطاعته، يمنعون عن سبيل الله دين الله وطاعته ويبغونها عوجا ويطلبونها بالصلاة لغير الله وتعظيم ما لم يعظمه الله. وبينهما بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب حاجز وهو سور الأعراف، وعلى الأعراف يريد سور الجنة، رجال وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسوادها، وذلك لأن موضعهم عال مرتفع فهم يرون الفريقين. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إذا نظروا إلى الجنة سلموا على أهلها، لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. الله الشيخ من يعني ما كنت أصلي خلف الشيخ أحمد بن طالب فقرأ هذه الآية ووقف هنا قال لم يدخلوها، ثم وقف ثم قال وهم يطمعون، فتبين المعنى تماما. فالوقوف يا شيخ أحيانا يوضح المعنى كثيرا. صحيح أحسن الله عليك يا شيخ. ذكر الإمام الكثير رحمة الله عليه في قول الله عز وجل حتى يرج الجمل بعد أن ساق يعني كلاما كثيرا وطويلا وساق حديث اللي كان عبده انقطاع من الدنيا إلى آخره، ثم ذكر قول الحسن البصري أنه ابن الناقة وكذا، قال وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخيار بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة، وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجملة الجمل بتسكين الميم يعني قلوس السفن وهي الحبال والغلاظ وقولوا لهم من إلى آخره. فمع يعني يعني هذا يؤكد كلامك يا شيخ، يعني الإنسان ما يرد كلام حتى يعني حتى يكون يطلع اطلاعا شاملا، يعني كلام العلماء فيها هذا هؤلاء أساطين التفسير يا شيخ. صحيح صحيح، بارك الله فيك وفيك، أحسن الله عليكم. قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أي جهة لقائهم، قالوا ونادى قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسماهم من رؤساء المشركين فيقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم المال واستكثاركم منه وما كنتم تستكبرون عن عبادة الله، ثم يقسم أصحاب النار أن أصحاب الأعراف داخلون معهم النار، فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف هؤلاء الذين أقسمتم يا أصحاب النار لا ينالهم الله برحمة، يقولون لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزق الله، يعني الطعام، وهذا يدل على جوعهم وعطشهم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تحريم منع لا تحريم تعبد. هل يا شيخ نستطيع نقول هذا التحريم كوني؟ كيف يا شيخ؟ هنا قال تحريم منع لا تحريم تعبد، يعني هذا التحريم الكوني. كوني أي كوني. سن الله عليك. هنا يا شيخ في قوله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون، رجعت الأشموني يقول رحمه الله وقيل الوقف لم يدخلوها ثم يبتدئ وهم يطمعون أي في دخولها، فقوله وهم يطمعون مستأنف غير متصل بالنفي، لأن أصحاب الأعراف قالوا لأهل الجنة قبل أن يدخلوها سلام عليكم أي سلمتم من الآفات، لأنهم قد عرفوهم ما مروح يعني مفروض أنا أقول المهم في سيكون هناك فائدة بعد. تفضل شيخ تفضل شيخ. لأنهم قد عرفوهم بسيما أهل الجنة، فيكون المعنى على هذا لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، فيكون النفي واقعا على الدخول لا على الطمع، وهذا أولى. وإن جعلت النفي واقعا على الطمع لم يجز الوقف على لم يدخلوها، وكذلك أنك تريد لم يدخلوها طامعين وإنما دخلوها في غير طمع، فيكون النفي منقولا من الدخول يعني من الدخول إلى الطمع، أي دخلوها وهم لا يطمعون، كما تقول ما ضربت زيدا وعنده أحد، معناه ضربت زيدا وليس عنده أحد، والأول أولى عند الأكثر. المعنى الثاني يقول كما تقول ما ضربت زيدا وعنده أحد، إيه؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني دخلوها لكن لم يكونوا طامعين في دخولها، كان المعنى الأول يعني كأن الله تفضل عليهم بإدخالهم بعد أن يأسوا من الدخول، يبدو كأنهم يعني وصلوا إلى درجة من من من من من اليأس، لكن المعنى الأول أولى، لم يدخلوها وهم يطمعون، لكن المعنى الثاني يثبت دخولهم، يعني لم يدخلوها طامعين لكن دخلوها لكن من غير طمع. أحسن الله عليكم. قال قوله الذين اتخذوا دينهم الذي شرع لهم لهوا ولعبا، يعني المستهزئين المقتسمين، فاليوم ننساهم نتركهم في جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما تركوا العمل لهذا اليوم، وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا بآياتنا ولم يصدقوها. قوله ولقد جئناهم يعني المشركين بكتاب هو القرآن فصلناه بيناه على علم، يعني فيه ما فيه على علم فيه يعني ما أودع من العلوم وبيان الأحكام، هدى هاديا ورحمة وذا رحمة لقوم يؤمنون، لقوم أريد به هدايتهم وإيمانهم. قوله هل ينظرون ينتظرون أي كأنهم ينتظرون ذلك لأنه يأتيهم لا محالة إلا تأويله، عاقبة ما وعد الله في كتابه من في الكتاب من البعث والنشور، يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به والعمل له من قبل إتيانه قد جاءت رسل ربنا بالحق بالصدق والبيان، فهل لنا من شفعاء؟ هل يشفع لنا شافع؟ أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ نوحد الله ونترك الشرك. يقول الله: قد خسروا أنفسهم حين صاروا إلى الهلاك وضل عنهم ما كانوا يفترون، سقط عنهم ما كانوا يقولونه من أن مع الله إلها آخر. قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي في مقدار ستة أيام من الأحد إلى السبت، واجتمع الخلق الجمعة ثم استوى على العرش، أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك بعد خلق السماوات والأرض. هل لكم تعليقنا يا شيخ؟ لا في شيء يا شيخ. ولا قال ثم استوى على العرش، قال أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك بعد خلق السماوات والأرض. أي تفسير الاستواء بالقصد. نعم. أي هذا فسر به ابن كثير، لكن الصحيح أنه ليس من معاني الاستواء. الاستواء العلو والارتفاع، لكن من العلماء من فسره بمثل هذا. عندك تفسير ابن كثير الشيخ وائل؟ شيخ، كان ابن كثير فسر هذا في قوله ثم استوى إلى السماء. أي نعم. هذا استوى على العرش. أي نعم صحيح صحيح. أي هذا من جملة تأويل المؤلف رحمه الله تعالى وعفعل. الاستواء هو العلو والارتفاع. نعم. أحسن الله. ذكر الإمام ابن كثير قال: فجد الناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهاني إذا أذهان مشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال أئمة منهم نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيها وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص، الله أكبر، قال: فقد سلك سبيل الهدى. الله أكبر. كلام جميل ومتين. أنا أقول: الذي لا يقرأ ابن كثير حقيقة يفوته الشيء الكثير. تقرير يعني مذهب السلف. نعم. سبحان الله، رحمة الله عليهم جميعا. كم يا شيخ؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: يغشي الليل النهار يلبسه ويدخله عليه، يطلبه حثيثا يطلب الليل دائبا لا غفلة له، والشمس وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات مدللات لما يراد منها من طلوع وأفول وسير ورجوع بأمره بإذنه، ألا له الخلق، يعني إن جميع ما في العالم مخلوق له، وله الأمر فيهم، يأمر بما أراد تبارك الله تمجد وتعظم وارتفع وتعالى. قوله تعالى: قوله: ادعوا ربكم تضرعا أي تملقا وخفيا سرا، إنه لا يحب المعتدين المجاوزين ما أمروا به، ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي وسفك الدماء بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسول، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إن رحمة الله ثواب الله قريب من المحسنين، وهم الذين يطيعون الله فيما أمر. قوله: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، وفي قراءة بشرا، طيبة لينة من النشر، وهي الرائحة الطيبة، وقيل متفرقة في كل جانب بمعنى المنتشرة بين يدي رحمته قدام مطره، حتى إذا أقلت حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما فيها من الماء، سقنا السحاب لبلد ميت إلى مكان ليس فيه نبات، فأنزلنا به بذلك البلد الماء فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى، أي نحيي الموتى مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت لعلكم تذكرون، لعلكم بما بينا تتعظون فتستدلون على توحيد الله وقدرته على البعث. ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال: والبلد الطيب يعني العذب التراب، العذب الترابي، أو يخرج نباته بإذن ربه، وهذا مثل المؤمن يسمع القرآن فينتفع به ويحسن أثره عليه. والذي خبث ترابه وأصله لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا مبطئا أو مبطئا، وهو مثل الكافر يسمع القرآن ولا يؤثر فيه أثرا محمودا، كالبلد الخبيث لا يؤثر فيه المطر. كذلك نصرف الآيات لمبينها لقوم يشكرون نعم الله ويطيعونه. قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هكذا ولقد ولا لقد؟ أي هذا هنا خطأ، الواو زائدة هذه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ظاهر إلى قوله: وأنصح لكم، أي أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال: من أنه غفور لمن رجع عن معاصيه، وأن عذابه أليم لمن أصر عليها. قوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم موعظة من الله على رجل منكم، على رسول، على لسان رجل منكم تعرفون نسبه. وقوله: إنهم كانوا قوما عمين، عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالى وقدرته. قال: وإلى عاد أخاهم، وأرسلنا إلى عاد أخاهم ابن أبيهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله وحيدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون نقمته. قال الملأ الرؤساء والجماعة الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، حمق وجهل، وإنا لنظنك من الكاذبين فيما جئت به من ادعاء النبوة. وقوله: ناصح أمين، أي على الرسالة لا أكذب فيها. قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي استخلفكم في الأرض بعد هلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة فضيلة في الطول، فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم لعلكم تفلحون، كي تسعدوا وتبقوا في الجنة. وقوله: فأتنا بما تعيدنا، أي من العذاب، إن كنت من الصادقين أن العذاب نازل بنا. قال: قد وقع، وجب عليكم من ربكم رجس وغضب وعذاب وسخط، أتجادلونني في أسماء سميت أو في أسماء سميتموها كانت لهم أصنام سموها. قال: قد وقع، وجب عليكم من ربكم رجس وغضب، عذاب وسخط، أتجادلونني في أسماء سميتموها كانت لهم أصنام سموها أسماء مختلفة. فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استنكروا عبادة أسماء. كنا نصنع أسماء مختلفة ولا أسماء مختلفة؟ يا شيخ تنصرف في مواضع وتمنع في مواضع، يعني هنا جاءت في أسماء، هنا جاءت في الآية مصروفة في أسماء سميتموها. إذن أسماء. السلام عليكم. ويا شيخ أسماء وأشياء العلماء يذكرون أنها يعني تمنع في مواضع وتصرف في مواضع. قال: كانت لهم أصنام سموها أسماء مختلفة، فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استنكروا عبادة الله وحده. قوله: الصوت واضح؟ أي واضح جدا واضح. ها شيخ محمد، ما في صوت يا أبو حذيفة؟ أبا حذيفة تقرأ لنفسك أنت. شيخ محمد تسمعوني يا أخوة؟ نعم نسمعك شيخ نسمعك. هل تسمعوني يا شيخ؟ لا ما نسمعك شيخ. انقطع صوتك. لا أنا أغلق الميكروفون ما عرفت أرجع بقى للش اسمه. طيب نرجع بس من أين انقطع؟ طيب من بداية يعني قلت تسمعوني من آية 71 واضح ثم من آية 71 ثم ما عاد. أحسن الله عليكم شيخنا. قوله قال قدم وإذا وإذا إذا بتحتاط يا شيخ محمد ترجع من أول الأعراف إيه. لا بس سمي الشيخ. أحسن الله عليكم شيخ. قال أن تقضي على الشيخ محمد بهذا الاقتراح. قال رحمه الله قال قد وقع وجب عليكم من ربكم رجس وغضب عذاب وسخط أتجادلونني في أسماء سميتموها كانت لهم أصنام سموها أسماء مختلفة فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استنكروا عبادة الله وحده ما نزل الله بها من سلطان من حجة وبرهان لكم في عبادتها فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين ذلك في تكذيبهم إيايا وقوله فذروها تأكل في أرض الله أي سهل الله عليكم أمرها فليس عليكم رزقها ولا مؤونتها وقوله وبوأكم في الأرض أي أسكنكم وجعل لكم فيها مساكن تتخذون من سهولها قصورا تبنون القصور بكل موضع وتنحتون الجبال بيوتا فيريد بيوتا في الجبال تشققونها وكانوا يسكنونها شتاء ويسكنون القصور بالصيف قال الملأ وهم الأشراف الذين استكبروا من قومه قال وهم الأشراف الذين استكبروا من قومه عن عبادة الله للذين استضعفوا يريدون مساكين لمن آمن منهم بدل من قوله للذين استضعفوا لأنهم المؤمنون قوله فعقروا الناقة نحروها وعتوا عن أمر ربهم وعصوا الله وتركوا أمره في الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا من العذاب فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم بلدهم جاثمين خامدين ميتين فتولى عنهم أعرض عنهم صالح بعد نزول العذاب بهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم خوفتكم عقاب الله وهذا كما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بدر قوله ولوطا وأرسلنا لوطا أي واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة يعني إتيان الذكور ما سبقكم بها من أحد من العالمين قالوا ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط صلى الله عليه وسلم قوله إنكم لتأتون الرجال الآية قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم يعني لوطا وأتباعه إنهم أناس يتطهرون عن إتيان الرجال في أدبارهم فأنجيناه وأهله ابنتيه إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في عذاب الله وأمطرنا عليهم مطرا يعني حجارة وإلى قوله وإلى مدين وهم قبيلة من ولد إبراهيم عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم موعظة فأوفوا الكيل والميزان أتموهما وكانوا أهل كفر وبخس للمكيال والميزان ولا تفسدوا في الأرض لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة شعيب والأمر بالعدل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون لا تقعدوا على طريق الناس فتخوفون أهل الإيمان بشعيب بالقد ونحو ذلك وتأخذون ثياب من مر بكم من الغرباء وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصرفون عن الإسلام من آمن بشعيب وتبغونها عوجا تلتمسون لهم الزيغة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بعد القلة وأعزكم بعد الذلة وذلك أنه كان مدين بن إبراهيم وزوجه ريثا بنت لوط فولدت حتى كثر عدد أولادها الجزء التاسع قوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا معناه أنهم قالوا لشعيب وأصحابه ليكونن أحد الأمرين إما الإخراج من القرية أو عودكم في ملتنا ولا نفارقكم على مخالفتنا. فقال شعيب أولو كنا كارهين، أي تجبروننا على العود في ملتكم إن كرهنا ذلك. وقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي إلا أن يكون قد سبق في علم الله وفي مشيئته أن نعود فيها. وسع ربنا كل شيء علما، عالم ما يكون قبل أن يكون. ربنا افتح احكم واقض بيننا وبين قومنا بالحق. وقوله كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا فيها ولم ينزلوا. وقوله فكيف آسى على قوم كافرين، أي كيف يشتد حزني عليهم، ومعناه الإنكار أي لا آسى. قوله وما أرسلنا في قرية في مدينة من نبي فكذبه أهلها إلا أخذناهم بالبأساء والضراء بالفقر والجوع لعلهم يضرعون كي يستكينوا ويرجعوا. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة بدل البؤس والمرض الغنى والصحة، حتى عفوا كثروا وسمنوا وسمنت أموالهم. وقالوا من غرتهم وجهلهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، قد أصاب آباءنا في الدهر مثل ما أصابنا، وتلك عادة الدهر، ولم يكن ما مسنا عقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه. فلما فسدوا على الأمرين جميعا أخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون بنزول العذاب. وهذا تخويف لمشركي قريش. قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا الله واتقوا الشرك لفتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات والثمار، ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم بالجذوبة والقهر بما كانوا يكسبون من الكفر والمعصية. أفأمن أهل القرى، يعني أهل مكة وما حولها، ومعنى هذه الآية وما بعدها أنه لا يجوز لهم أن يأمنوا ليلا ولا نهارا بعد تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وهم يلعبون، أي وهم في غير ما يجدي عليهم. أفأمنوا مكر الله، عذاب الله أن يأتيهم بغتة. أولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها كفار مكة ومن حولهم أن لو نشاء أصبناهم عذبناهم بذنوبهم ثم نطبع على قلوبهم حتى يموتوا على الكفر فيدخلوا النار. والمعنى ألم يعلموا أن لو نشاء فعلنا ذلك. تلك القرى التي أهلكت أهلها نقص عليك من أنبائها، نتلو عليك من أخبارها كيف أهلكت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فيعني الذين أرسلوا إليهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم. فأقروا بلسانهم وأضمروا التكذيب كذلك، أي مثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني الوفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم الأنبياء الذين جرى ذكرهم موسى، من بعدهم الأنبياء الذين جرى ذكرهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فجحدوا بها وكذبوا، فانظر بعين قلبك كيف كان عاقبتهم وكيف فعلنا بهم. وقوله حقيق على ألا أقول، أي أنا حقيق بألا أقول على الله إلا ما هو الحق، وهو أنه واحد لا شريك له. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بأمر من ربكم وهو العصا. فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلق عليهم وخلهم. وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة. وقوله فإذا هي، أي العصا، ثعبان وهو أعظم ما يكون من الحيات، مبين بين أنه حية لا لبس فيه. ونزع يده أخرجها من جيبه، يريد قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا قول الأشراف من قوم فرعون، قالوا يريد موسى أن يخرجكم معشر القبط من أرضكم ويزيل ملككم بتقوية عدوكم بني إسرائيل. فقال فرعون لهم فماذا تأمرون، أيش تشيرون به علي. أحسن الله لك شيخ، هنا يعني في الآية الأخرى فقال يعني فرعون إن هذا لساحر عليم، فكيف بينهما؟ بين أي آيتين الشيخ؟ يعني الآن في هذه الآية قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، وفي الآية الأخرى أن فرعون هو الذي قال هذا إن هذا لساحر عليم. إيه كلهم قالوا هذا، إذا يعني قال فرعون قال الأتباع عن خيل شجرة. لا هم يتابعون يبتغون رضاه دائما. إذا قال هؤلاء الطغاة تابعهم الأتباع. الله المستعان. قالوا أرجه وأخاه أخر أمره وأمره. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. في أحد يستطيع أن ينازع في هذا؟ هو الشيخ الآن يمكن أن يمثل الآن بوسائل الإعلام من خلال بناء الرأي العام. صحيح. هل نستطيع يا شيخ نقول أن فرعون أول من قال ثم قال الملأ مثل قوله اتباعا له؟ إيه نعم، فيما يظهر أنه هذا مثل ما ذكر أحد الأخوة أنه هو منهم، هو من قومه، لكن الظاهر أنه هو أول من قال. نعم. أحسن الله لك شيخنا. قوله قالوا أرجه وأخاه أخر أمره وأمر أخيه ولا تعجل ولا تعجل، وأرسل في المدائن في مدائن صعيد مصر حاشرين رجالا يحشرون إليك من في يحشرون إليك من في الصعيد من السحرة. فأرسل وجاء السحرة فرعون وطالبوه بالمال والجوائز إن غلبوه، فأجابهم فرعون إلى ذلك وهو قوله نعم وإنكم لمن المقربين، أي ولكم من الأجر المنزلة الرفيعة عندي أو المنزلة الرفيعة عندي. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا من الحبال والعصي. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم قلبوها عن صحة إدراكها حيث رأوها حيات وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا فإذا هي حيات قد ملأت الوادي. قولوا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون يكذبون فيه، وذلك أنهم زعموا أن عصيهم وحبالهم حيات وكذبوا في ذلك. قولوا فوقع الحق ظهر وغلب فغلبوا هنالك وانقلبوا وانصرفوا صاغرين ذليلين، وألقي السحرة ساجدين خروا لله عابدين سامعين مطيعين. قالت فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، أصدقتم موسى من قبل أمري إياكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتخرجوا منها أهلها، لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها وتتغلبوا عليها بسحركم، فسوف تعلمون ما يظهر لكم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف على مخالفة وهو أن يقطع من كل شق طرف. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون راجعون بالتوحيد والإخلاص، وما تنقم منا وما تطعن علينا ولا تكره منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. ما أتى به موسى من العصا واليد، ربنا أفرغ علينا صبرا أصبب علينا الصبر عند الصلب والقطع حتى لا نرجع كفارا، وتوفنا مسلمين على دين موسى. ثم أغرى الملأ من قوم فرعون بموسى فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليدعوا الناس إلى مخالفتك وعبادة غيرك ويدرك وآلهتك، وذلك أن فرعون كان قد صنع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها وقال أنا ربكم ورب هذه الأصنام، فذلك قوله أنا ربكم الأعلى. فقال فرعون سنقتل أبناءهم، وكان قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل، فلما كان من أمر موسى ما كان أعاد عليهم القتل، فذلك قوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم للمهنة والخدمة وإنا فوقهم قاهرون وإنا على ذلك قادرون. فشكى بنو إسرائيل إلى موسى إعادة القتل على أبنائهم. شيخنا أحسن الله إليك، ويدرك وآلهتك ألا تفسرها القراءة الأخرى وإن كانت شاذة وإلهتك؟ بلى، لأنه قيل أنه أمر قومه بعبادة الأصنام، وقيل يعني عبادته هو. أحسن الله عليكم. قال القرآن يفسر بالشاذ، لأن الشاذ من قبيل بعضه من قبيل الآحاد وبعضه أقل من ذلك، لكن إذا لم يتضمن معنى أو إذا تضمن معنى صحيحا تشهد له النصوص لا مانع من تفسير القرآن به، فيكون تفسير اعتضاد وليس استقلال. أما إذا كان من قبيل الآحاد الثابت لكن آحادا فهذا يحتج به على الصحيح، لكن بعض الشاذ يكون غير ثابت فهذا يعتضد به ولا يؤخذ منه حكم استقلالا، فيفرق بين الشاذ. أحسن الله لكم. يعني يا شيخ تعامل الأحد إن صحت تعامل معاملة الحديث في تفسير الآيات؟ إيه نعم، ما صح من الشاذ، لكن في أشياء أخباء يعني شاذة آيات وكلمات شاذة هذا لم تثبت، فهذه يحتج بها اعتضادا وليس استقلالا مثل هذا الموضوع. نعم أحسن الله لكم. قال فشكى بنو إسرائيل إلى موسى إعادة القتل على أبنائهم، فقال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا على ما يفعل بكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أطمعهم موسى أن يعطيهم الله ملكهم ومالهم، والعاقبة للمتقين أي الجنة لمن اتقى، وقيل النصر والظفر. قالوا أودينا بالقتل الأول من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا، بإعادة القتل علينا والإتعاب في العمل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض يملككم ما كان يملك فرعون فينظر كيف تعملون، فيرى ذلك لوقوع ذلك منكم. قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجذوب لأهل البوادي ونقص من الثمرات لأهل القرى، وصرفنا الآيات بيناها لهم من كل نوع لعلهم يتذكرون كي يتعظوا، فإذا جاءتهم الحسنة الخصب وسعة الرزق قالوا لنا هذه، أي ما إن مستحقوه على العادة التي جرت لنا من النعمة، ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا عليه. وإن تصبهم سيئة قحط وجدب يطيروا يتشاءموا بموسى وقومه، وقالوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤمهم، ألا إنما طائرهم عند الله، شؤمهم جاءهم بكفرهم بالله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله. وقالوا لموسى مهما تأتنا به، أي متى ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فدعا عليه موسى فأرسل الله عليهم السماء بالماء حتى امتلأت بيوت القبط ماء، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، فذلك قوله فأرسلنا عليهم الطوفان، ودام ذلك 7 أيام. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن لك، فدعا ربه فكشف فلم يؤمنوا، فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم، فوعدوه أن يؤمنوا إن كشف عنهم فكشف فلم يؤمنوا، فبعث الله عليهم القمل وهو الدباء الصغار البق التي لا أجنحة لها، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم، فصرخوا فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فعادوا بكبرهم. مما ذكر في أخبار بني إسرائيل أن فرعون عاش أكثر من 600 سنة وملك 400 سنة لا يرى مكروها فيها، وقيل في 320 سنة، حتى قالوا لو رأى مكروها لم ادعى الربوبية. لذلك كان بعض السلف إذا مضى عليه العام ولم يمرض ولا يعني يخشى أنه استدراج، وبعضهم إذا رأى المال والصحة والعافية يستدرج بذلك، يقتل ويبطش ويفعل ويرى عنده الأبناء والذرية والمال والجاه، والله عز وجل إذا أخذ عزيز مقتدر. ورأينا بعض هؤلاء ورأينا أثارهم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال فصرخوا فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فلم يؤمنوا فعادوا بكفرهم، فأرسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشراهبهم، فعاهدوا موسى أن يؤمنوا فكشف عنهم فعادوا لكفرهم، فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم كلها دما، فذلك قوله آيات مفصلات مبينات، فاستكبروا عن عبادة الله. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر بعده، قالوا يا موسى ادعي ادعو يعني لنا رب. الجراد هو المعروف، أكل جميع نباتهم وثيابهم وأبوابهم ولم يضر بني إسرائيل. والقمل قيل هو السوس الذي يخرج من الحنطة أو من جميع الحبوب، وقيل الذباب أو البراغيث أو القمل المعروف، والضفادع كذلك ملأت بيوتهم وأطعمتهم وخبثتها عليهم، والدم كما ذكر صارت في مياههم دما أحمر عبيطا، حتى ذكر أن الفرعون يجلس، يعني كان يجلس القبطي والإسرائيلي على إناء، فما يلي القبطي دم والإسرائيلي ما عد، وذكر في أخبار بني إسرائيل أشياء من هذا والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، ما أحلم الله، وأيضا ما أصبر موسى على هؤلاء. يعني يا شيخ لو تسأل أنت الآن عندما ترى الآيات تلو المعجزات والعقوبات وهم مصرون على العناد والكفر، وأعظم من هذا يا شيخ لا شك ما في أعظم من حلم الله عز وجل على البشر، لكن الدرس الذي يعني ينبغي أن يفقهه المسلم حلم الله عز وجل وطول الأمد والعذاب. يعني الآن قيل أنه 400 سنة، 400 سنة يسومهم سوء العذاب، يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم ويذلهم ويهينهم، ها؟ حتى خرج موسى عليه السلام. والله عز وجل أكثر من ذكر بني إسرائيل لتشابه الأمتين. إذن المطلوب على المسلم أن يقيم الدين في نفسه هذا أولا، وأن يقيمه حوله، ويسعى إلى إصلاح أمته. وخلال هذه السنوات لا نتصور أنه لم يقم هناك مصلحون أو دعاة أو نحو ذلك، قاموا وربما لم يتمكنوا، ربما يعني اختبوا بدعوتهم بحسب ظروف ذلك الوقت والزمان. فالمقصود أن المؤمن لا يتعجل الثمرة، لا يستعجل الثمرة، بل يصبر ويدعو إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، ويعني حتى يمكن الله عز وجل لهذا الدين. أحسن الله عليكم. قوله ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر بعده، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما أوصاك به وتقدم إليك أن تدعوه به، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقوله إلى أجل هم بالغوا، يعني إلى الأجل الذي غرقهم فيه إذا هم ينكثون ينقضون العهد ولا يفون. فانتقمنا منهم سلبنا نعمتهم بالعذاب، فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا جزاء تكذيبهم وكانوا عنها غافلين غير معتبرين بها. وأورثنا القوم ملكناهم الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم مشارق الأرض ومغاربها، جهات شرق أرض الشام وجهات غربها التي باركنا فيها بإخراج الزروع والثمار والأنهار والعيون. وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت قال وتمت كلمة ربك الحسنى مواعيده التي لا خلف فيها بما كانوا يحبون، وذلك جزاء صبرهم على صنيع فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أهلكنا ما عمل فرعون وقومه في أرض مصر وما كانوا يعرشون، وما بنوا المنازل والبيوت. سنظلك شيخنا، لما لا يقال مشارق الأرض بلاد الشام ومغاربها بلاد مصر، فهم ملكوا الشرق الشام والغرب مصر. قيل هذا، يعني مشارق الأرض ومغاربها قيل أرض مصر وقيل الشام، المقصود أنهم ورثوا جميع تلك الأرض، يعني باعتبار أنهم حصل لهم يعني حصل هلاك فرعون في أرض مصر فهم ملكوها، فتكون هي الأرض الغربية. أي نعم، هو القول بأنها مصر داخلة فيها، بس المشرق وين يا شيخ؟ الشام. المشرق الشام والمغرب مصر. أي نعم. هنا ذكر ماذا؟ هنا يقول مشارق الشام ومغارب الشام. جعلها كلها للشام. أي نعم شيخ. مشارق جهات شرق أرض الشام وجهات غربها. أي نعم. بعضهم قالوا أن مشارق الأرض ومغاربها كما ذكرت أنها أرض مصر أصلا، وهذا كأنها أقوى، يعني أن المشارق والمغارب مشرق الأرض التي كانت تحت أيديهم، لأن فرعون كان في مصر، أقرب من أن تكون الشام. فمشارق الأرض ومغاربها يعني مشارق أرض مصر ومغاربها، كأنه الله أعلم أشبه في شيء. شيخ سلطان. نعم، عندي في الوسيط ذكر يريد جهات شرق أرض الشام ومصر وجهات غربها. أضاف كلمة مصر. نعم أضاف كلمة. شيخ مهم الوسيط أنه يكون مع الوجيز يا شيخ. أي نعم صحيح. أضاف مصر، ربما باعتبار أن سينا من مصر من الشام، سينا من الشام، وغرق فرعون، يعني بعض الباحثين يذهب إلى أنها في جهة سينا عند جزيرة الصنافير، والثانية شو اسمها؟ تيرا مدري، تيرا وصنافير. هي يقولون أنهم هلك تيران وصنافير من تلك الجهة، وهذه في سينا، وسينا من الشام، فيكون بهذا الاعتبار مشارق الأرض ومغاربها يشمل مصر والشام، لكن دخول مصر ظاهر لأن كله في مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نعم يا شيخ، أبشرك بعضهم يعني يقول أن فرعون كان في الباحة. اي عد هذول يشرق وهذول بيشككون في كل شيء شوي بشوي، وبعد شككون حتى في المسجد الاقصى والمدينه ومكه يعني شككوا في المسجد الاقصى يا شيخ، يعني كتابات تقول المسجد الاقصى هي مسجد الطائف وليس المسجد الاقصى الذي في فلسطين. هذا لا ضلال، هذا ضلال، يشكك في المسجد الاقصى الذي في فلسطين، يخرج عن حد المقبول. أحسن الله إليكم شيخ. أحسن الله إليك الشيخ. ابن كثير يقول نقل كثير قال عن حسن وقتادة في قوله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام، وذكر صاحب الزبدة قال يعني صاحب الزبدة قال وهي أرض بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى بحرها، يعني ما يدخل مصر أصلا أبدا. لكن ابن جزي قال الشام ومصر، واختاره القرطبي. هنا في التفسير موسوعة التفسير المأثور قال عن كعب الأحبار إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش. وعن الحسن مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال الشام. وعن معمر قال الشام. وعن أبي الأعيس وقد كان أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البركة التي بورك في الشام أين مبلغ حده قال أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جبل فيه قبر هود النبي. قال مقاتل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يعني بني إسرائيل يعني باستضعاف قتل الأبناء واستحياء النساء بأرض مصر وورثناهم مشارق الأرض المقدسة ومغاربها الأردن وفلسطين التي باركنا فيها يعني بالبركة الماء والثمار الكثيرة. وعن عبد الله بن شوذب قال فلسطين وسفيان الثوري قال الشام. الصوت انقطع شيخ. ها الآن واضح؟ قال الشام. الآن واضح. طيب وعن الليث بن سعد هنا الليث بن سعد خرج عن قال هي مصر وهي مباركة في كتاب الله. والليث رحمه الله مصري رحمهم الله. في الحاشية يقول لم يذكر ابن جرير في تفسير قوله مشارق الأرض ومغاربها غير قول قتادة وقول الحسن قبله. وقد رجح ابن عطية ما ذهب إليه ابن جرير فقال والذي يليق بمعنى الآية وروي فيها هو أنه ملك أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربها لا سيما بوصفه الأرض إنها أرض الشام. هنا شيخ ينقلون عن السعدي وانتقد ابن جرير قول الليث لبعده عن ظاهر من الخطاب وخروجه عن أقوال أهل التأويل قائلا إن قال قائل فإن معناه في مشارق أرض مصر ومغاربها فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير. معناه يعني هم ورثوا أرض الشام. إذا إيش كنت بتقول يا شيخ محمد؟ هنا إحدى الأخوات بارك الله فيها تنقل عن الشيخ السعدي أنها أرض مصر قال المراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها. ونقل أحد الإخوة هنا عن في ظن عن القرطبي قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض قال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس يقول مصر خزانة الأرض. كلام الليث قال مصر هي مصر وهي مباركة في كتاب الله وهي فعلا يعني مصر أرض مباركة فيها يعني بركة النيل والزروع والثمار. لكن كان أغلب السلف على أنها الشام. لو جمعنا قلنا الشام ومصر يعني ما في ما يمنع. وشيخنا يعني من حتى من الناحية التاريخية هم عادة يقولون أن يعني يقولون أن أرض مصر لا تفارق أرض الشام فمن ملك الشام ملك مصر. صحيح. ولذلك يعني كان يعني مثل نور الدين زنكي وجماعة ممن كانوا يحرصون على أرض مصر لأنها بوابة الشام. خاصة أن قديما ما في كان قناة السويس. ما كان يفصل عن الشام عن مصر شيء. طبعاً. نعم. الشيخ البغوي بالنسبة للبغوي يذكر أنها مصر والشام. هذا جيد يعني مصر والشام جمعنا الحسنيين يعني جمعنا قول الليث وقول غير. نعم. بس هذا يعني هذه فائدة أنه مصر أرض مباركة على قول على قول الليث. طيب شيخنا هنا الحافظ ابن جرير رحمه الله كأنه يعمل أن تفسير السلف مقدم على ما يراد يعني على ظاهر الآية. لا ما تستطيع أن تقول ظاهر الآية يدل على أنها مصر. هو أورثهم الله الأرض، فممكن يكون أورثهم أرض الشام، لكن دلالة السياق كأن الأشبه أنهم ورثوا الأرض التي كان فيها فرعون، يكون وربما مثل ما ذكرنا وامتد إرثهم إلى بلاد الشام، وربما مثل ما ذكرنا أن سينا أصلا من الشام لكن فرعون كان في مصر، والله أعلم. أنا تقول هل ممكن يكون أورثهم أرض الشام ثم قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم؟ لا أصلا ما انتقلوا إلى بلاد الشام إلا بعد موت موسى. أي متأخر انتقالهم من بلاد الشام. فهو حقيقة السياق مثل ما رجح ابن سعدي، وابن سعدي رحمه الله أحيانا ترجيحات له تخالف لكنها وجيهة، مثل في قوله عز وجل مرت علينا أظن وإن منكم لمن يبطئن، أنها نزلت في ضعفاء الإيمان وليس في المنافقين، بالرغم من أن أكثر المفسرين يرون أنها في المنافقين، لكن دلالة السياق على أنها في الأعراب ضعيفي الإيمان وجيه. هنا يعني الأشبه بالآيات لأن فرعون كان في مصر، فالأشبه بالآيات أنهم ورثوا أرض مصر، والله أعلم. يعني يا شيخ السعد يرى أنها مصر ولا الشام ومصر؟ لا مصر مثل قول الليث، يعني الشيخ ابن سعدي والليث ابن سعد. نعم. وكان الشيخ وائل بعد معهم، عاد نخلي وائل من بني سعد. أحسن الله عليكم. نواصل شيخنا؟ واصل الشيخ. قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر عبرنا بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها مقيمين عليها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها من دون الله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نعمة الله عليكم وما صنع بكم حيث توهمتم أنه يجوز عباد عبادة غيره إن هؤلاء يعني الذين عكفوا على أصنامهم متبر ما هم فيه مهلك ومدمر وباطل ما كانوا يعملون يعني إن عملهم للشيطان ليس لله فيه نصيب قال غير الله أبغيكم أطلب لكم إلها معبودا وهو فضلكم على العالمين على عالم زمانكم بما أعطاكم من الكرامات. طيب شيخنا هنا سؤال أتاني من أحد الإخوة المباركين الشيخ أول حفظه الله يقول هنا مر موسى عليه السلام بهؤلاء الذين يعكفون على الأصنام فهل دعاهم للتوحيد أو أنه لم يكن واجبا عليهم واجبا عليه أن يدعوهم إلى هذا؟ يعني الظن بالأنبياء وإقامة التوحيد، وربما أنه لم يكن مرسل إليهم، لكن الظن بالأنبياء هو دعوتهم إلى التوحيد. لكن حقيقة ما أذكر فيه كلام للعلماء فيه. إذا أحد وقف منكم على شيء يفيدنا. أحسن الله عليكم شيخ. طيب نواصل. واصل الشيخ. قال ووعدنا موسى 30 ليلة يترقب انقضاءها للمناجاة وهو ذو القعدة أمره الله تعالى أن يصوم فيها فلما انسلخ الشهر استاك لمناجاة ربه يريد إزالة الخلوف فأمر بصيام 10 من ذي الحجة ليكلمه بخلوف فيه فذلك قوله وأتممناها قال فذلك قوله وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، أي الوقت الذي قدره الله لصوم موسى 40 ليلة. فلما أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه، وهو معنى قوله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، أي وارفق بهم ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. شيخنا هنا يعني هو يقول أنه 40 كان موجودا في بني إسرائيل، والسياق سياق الآيات أن 40 لم يكن هو موجودا عندهم. وش 40؟ 40 ليلة. إيه 40 ليلة. إيه هو قال هنا قال فأمر بصيام عشر ليكلمه بخلوف فيه، فذلك قوله وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه، أي الوقت الذي قدره الله لصوم موسى 40 ليلة. فلما أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه. طيب شد إشكال؟ ليس الاستخلاف يا شيخنا في بداية 40 وليس في نهايتها. أين؟ لا هو استخلفه لما أراد الانطلاق مثل ما قال. لا بس يا شيخ الآن هو قد ذهب، لأنه الآن هم متى عبدوا العجل؟ في 40 يا شيخ. ايه شيخ عادل أحسن الله إليك، البغوي يقول فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى قال عند انطلاقه إلى الجبل للمنجة لأخيه هارون اخلفني كن خليفتي. يعني بعد 40 الشيخ الآن وقال، هذه هل تقتضي الترتيب الذكري أو الترتيب الزمني؟ الواو ما تقي، قد يكون ترتيب الذكري فقط، لكن ظاهر كلام العلماء الآن أنه ترتيب حتى الزمني. أنا المقصد يا شيخ السؤال أنهم هم عبدوا العجلة لما تأخر عليهم بعد الشهر، قالوا أضل موسى ربه. إيه أنا فاهم الاستشكال. لكن يحتاج مراجعة. طيب الأخوة اللي عندهم كتب أخرى في التفسير يفيدوننا. أحسن الله لكم. قوله ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي وقتنا له وكلمه ربه، فلما سمع كلام الله قال ربي أرني نفسك أنظر إلي، والمعنى إني قد سمعت كلامك فأنا أحب أن أراك، قال لن تراني في الدنيا ولكن أجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك وهو الجبل، فإن استقر مكانه أي سكن. يا أخوة اللي يحاول كل واحد يسكر اللاقط عنده إلا وقت الحاجة، لأنه تشوش علينا في التسجيل، بارك الله فيكم. قال فإن وهو الجبل فإن استقر مكانه أي سكن وثبت. لأن الشيخ محمد المقصود ب وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، يعني في أول الأمر، في أول 40 شيخنا، في أول 40 هذا هو، وهو اختيار الشوكاني يا شيخ، في أول 40 وواعدنا موسى 30 ليلة وأتمماها بعشر. أي نعم أحسن الله عليكم. قال فإن استقر مكانه أي سكن وثبت فسوف تراني، وإن لم يستقر مكانه فإنك لا تطيق رؤيتي، كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. فلما تجلى ربه أي ظهر وبان جعله دكا، أي مدقوقا مع الأرض كسرا ترابا، وخر وسقط موسى صعقا مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك من السوء، تبت إليك من مسألة الرؤية في الدنيا وأنا أول المؤمنين أول قوم إيمانا. قال يا موسى إني اصطفيتك اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي، أي بوحيي إليك وبكلامي كلمتك من غير واسطة، فخذ ما آتيتك من الشرف والفضيلة وكن من الشاكرين لأنعمي في الدنيا والآخرة. وكتبنا له في الألواح، يعني ألواح التوراة، من كل شيء يحتاج إليه في أمر دينه أو يحتاج إليه في أمر دينه، موعظة نهيا عن الجهل وتفصيلا لكل شيء من الحلال والحرام. فخذها، أي وقلنا لهم فخذها بقوة بجد وصحة وعزيمة، وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها أي بحسنها، وكلها حسن. سأريكم دار الفاسقين، يعني جهنم، أي ولتكن على ذكر منكم لتحذروا أن تكونوا منهم، أي ولتكن على ذكر منكم لتحذروا أن تكونوا منهم. سأصرف عن آياتي يعني السماوات والأرض، أصرفهم عن الاعتبار بما فيها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني المشركين، يقول أعاقبهم بحرمان الهداية، وإن يروا سبيل الرشد الهدى والبيان الذي جاء من الله لا يتخذه سبيلا دينا، وإن يروا سبيل الغي طاعة الشيطان يتخذه سبيلا دينا. ذلك فعل الله بهم بأنهم كذبوا بآياتنا، جحدوا الإيمان بها، وكانوا عنها غافلين غير ناظرين فيها ولا معتبرين بها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يريد الثواب والعقاب، حبطت أعمالهم، ضل سعيهم، هل يجزون إلا أي جزاء ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد انطلاقه إلى الجبل، من حليهم التي بقيت في أيديهم مما استعاروه من القبط، عجلا جسدا لحما ودما، له خوار صوت، ألم يروا يعني قوم موسى أن العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يرشدهم إلى دين اتخذوه أي إلها ومعبودا، وكانوا ظالمين مشركين. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادتهم العجلة، ورأوا أنهم قد ضلوا قد ابتلوا بمعصية الله، وهذا كان بعد رجوع موسى إليهم. شيخنا نقل أحد الإخوة قال في الطبري، قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال على لخم هكذا أو لحم، وقيل إنهم كانوا من الكنعانيين، قبيلة لخم يا شيخ، أي نعم على لخم هكذا، قبيلة مشهورة، أي نعم. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا عليهم آسفا حزينا، لأن الله تعالى فتنهم، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما عملتم من بعدي حين اتخذتم العجل إلها وكفرتم بالله، أعجلتم أمر ربكم، أسبقتم باتخاذ العجل ميعاد ربكم، يعني 40 ليلة، وذلك أنه كان قد وعدهم أن يأتيهم بعد 30 ليلة، فلما لم يأتيهم على رأس 30 قالوا إنه قد مات. شيخ، هذا الآن يؤيد ما ذكرته سابقا حفظك الله. إيه نعم، حتى كلام المؤلف بس يعني الترتيب فقط، ولا هو يقول بهذا. أحسن الله لكم. قال وألقى الألواح التي فيها التوراة، وأخذ برأس أخيه بذؤابته وشعره يجره إليه إنكارا عليهم إذ لم يلحقه فيعرفه ما فعل بنو إسرائيل، كما قال في سورة طه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني الآية، فأعلمه هارون أنه إنما أقام بين أظهرهم خوفا على نفسه من القتل، وهو قوله قال ابن أمة وكان أخا لأبيه وأمه، ولكنه قال يا ابن أمة ليرققه عليه، إن القوم استضعفوني استذلوني وقهروني وكادوا وهموا أن يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء يعني أصحاب العزي بضربي وإهانتي، ولا تجعلني في موجدتك وعقوبتك لي مع القوم الظالمين الذين عبدوا العجلة. فلما عرف براءة هارون مما يوجب العتب عليه إذ بلغ من إنكاره على عبدة العجل ما خاف على نفسه القتلى قال رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي. وهذا لأن هارون أكبر من موسى، وكان أحب إلى بني إسرائيل لرقته وعطفه عليهم، كان محبوب، كما كانت قريش تحب من أحبك الله كحب قريش لعثمان رضي الله تعالى عنه، لذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وهذا يدل على على على انحراف بعض أهل الغلو الذين يجعلون المقياس على الإيمان والكفر حب الأعداء أو بغض الأعداء، يعني قد الأعداء يحبون بعض الصالحين لحسن خلقهم وكذا، يعني مداراته لهم ونحو ذلك، فالنفوس تختلف، والمقصود هو إقامة الدين والشرع. نعم. أحسن الله عليكم. قال ربي اغفر لي ما صنعت من أخي والأخي في الإنكار وأدخلنا في رحمتك جنتك. إن الذين اتخذوا العجلة، يعني اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء الذين اتخذوا العجلة إلها، فأضيف إليهم تعييرا لهم بفعل أبائهم، سينالهم غضب من ربهم، عذاب في الآخرة، وذلة في الحياة الدنيا، وهي الجزية، وكذلك نجزي المفترين، كذلك أعاقب من اتخذ إلها دوني. سؤالك محمد. والذين عملوا السيئات الشرك ثم تابوا رجعوا عنها وآمنوا صدقوا أنه لا إله غيره، إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور رحيم. ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي كان ألقاها وفي نسختها وفيما كتب فيها هدى من الضلالة ورحمة من العذاب للذين هم لربهم يرهبون، للخائفين من ربهم. واختار موسى قومه من قومه 70 رجلا لميقاتنا، أمره الله تعالى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعده لذلك موعدا. فاختار موسى 70 رجلا ليعتذروا، فلما سمعوا كلام الله قالوا لموسى أرنا الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الحركة الشديدة، فماتوا جميعا. فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم وإياي قبل خروجنا للميقات، وكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني، وظن أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العزة، فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وإنما أهلكوا لمسألتهم الرؤية، إن هي إلا فتنتك، أي تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك، أي اختبارك وابتلاؤك، أضللت بها قوما فافتتنوا وعصمت آخرين، وهذا معنى قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. شيخنا أحسن الله لك سؤال هنا، هل هؤلاء سمعوا كلام الله؟ فإن قلنا إنهم سمعوا كلام الله، فما هي المزية لموسى عليه الصلاة والسلام؟ وفي خلاف، لكن الأظهر أنهم لم يسمعوا كلام الله، لو سمعوه ما في مزية أصبحت لموسى عليه السلام. أظن ابن كثير تطرق إلى هذا وغيره. أيضا الحافظ بن جرير مر علينا شيخ في الدرس أنه أنكر هذا. مرة أنا أذكر مر علينا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله واكتب لنا أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة، إنا هدنا إليك توبنا ورجعنا إليك بالتوبة. قال عذابي أصيب به من أشاء، أخذ به من أشاء على الذنب اليسير، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني إن رحمته في الدنيا وسعت البر والفاجر، وهي في الآخرة للمؤمنين خاصة، وهذا معنى قوله فسأكتبها فسأوجبها في الآخرة للذين يتقون، يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤتون الزكاة وصدقات الأموال عند محلها، والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين. قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وكانت هذه الخلة هكذا أو الخصلة، وكانت هذه الخلة مؤكدة لمعجزته في القرآن، الذي يجدونه بنعته وصفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف بالتوحيد وشرائع الإسلام، وينهاهم عن المنكر عبادة الأوثان وما لا يعرف في شريعة ويحل لهم الطيبات، يعني ما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل وشحوم الضاني، ويحرم عليهم الخبائث الميتة والدم وما ذكر في سورة المائدة، ويضع عنهم إصرهم ويسقط عنهم ثقل العهد الذي أخذ عليهم والأغلال التي كانت عليهم والشدائد التي كانت عليهم كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة. فالذين آمنوا به من اليهود وعزروه ووقروه ونصروه على عدوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن الآيتين. قولوا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق يدعون إلى الحق وبه يعدلون وبالحق يحكمون، وهم قوم وراء الصين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل إلينا منهم أحد. قال ولا منا إليهم، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم. وقولهم فانبجست أي انفجرت، وهذه الآية مفسرة في سورة البقرة إلى قوله واسألهم، يعني سؤال توبيخ وتقرير عن القرية، وهي أيلة التي كانت حاضرة البحر مجاورته إذ يعدون في السبت يظلمون فيه بصيد السمك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا يفعلون ما يفعل في السبت، ويعني سائر الأيام لا يفعلون ما يفعل في السبت، يعني سائر الأيام لا تأتيهم الحيتان كذلك. مثل هذا الاختبار الشديد، مثل هذا الاختبار الشديد نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون بعصيانهم الله، أي شددت عليهم المحنة لفسقهم، ولما فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاثة فرق، فرقة صادت وأكلت، وفرقة نهت وزجرت، وفرقة أمسكت عن الصيد، وهم الذين قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم قالوا للفرقة الناهية لما تعظون قوما الله مهلكهم، لامهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين، فقالت الفرقة الناهية للذين لامهم معذرة إلى ربكم، أي الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله، ولعلهم يتقون فيتركون الصيد في السبت. قولوا فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا اعتدوا في السبت بعذاب بئيس شديد، وهو المسخ جزاء لفسقهم وخروجهم عن أمر الله. قولوا فلما عتوا أي طغوا واستكبروا عما نهوا عنه، أي عن ترك ما نهوا عنه من صيد الحيتان يوم السبت، قلنا لهم الآية مفسرة في سورة البقرة. قوله وإذ تأذن ربك وقال وأعلم ربك ليرسلن عليهم على اليهود من يسومهم أن يذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يقاتلونهم أو يعطون الجزية، إن ربك لسريع العقاب لمن استحق تعجيله. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما فرقناهم في البلاد فلم يجتمع لهم كلمة منهم الصالحون وهم الذين آمنوا، ومنهم دون ذلك الذين كفروا، وبلوناهم عاملنا معاملة المختبر بالحسنات أو المختبر بالحسنات بالخصب والعافية والسيئات الجدب والشدائد لعلهم يرجعون كي يتوبوا. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، من بعد هؤلاء الذين قطعناهم خلف من اليهود، يعني أولادهم ورثوا الكتابة، أخذوا عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون ما أشرف لهم من الدنيا حلالا أو حراما، ويقولون سيغفر لنا ويتمنون على الله المغفرة، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، وإن أصابوا عرضا أي متاعا من الدنيا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس قبلوه، وهذا إخبار عن حرصهم على الدنيا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وأكد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق فقالوا الباطل، وهو قولهم سيغفر لنا، وليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار، ودرسوا ما فيه أي فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من الميثاق لأنهم قد قرأوه. قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب يؤمنون به ويحكمون بما فيه، يعني مؤمني أهل الكتاب، وأقاموا الصلاة التي شرعها محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم. قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم رفعناه باقتلاع له من أصله، يعني ما ذكرنا عند قوله ورفعنا فوقكم الطور الآية، وظنوا وأيقنوا أنه واقع بهم إن خالفوا، وباقي الآية مضى فيما سبق. قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم، أخرج الله تعالى ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، وجميع ذلك أخرجه من صلب آدم مثل الذر، وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب فيهم عقولا. أحسن الله إليك شيخ، هذا على تعريف الأشاعرة للتوحيد، يعني أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، يعني الإقرار بالربوبية. أين المقصود هنا؟ الإقرار بالألوهية. ألوهية سم. صحيح أحسنت. أحسن الله إليكم، يعني هنا هذا مما يستدرك على الشيخ رحمه الله. استدرك نعم. أحسن الله إليكم. قوله وذلك قوله وأشدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية، فقالت الملائكة عند ذلك شهدنا أي على إقراركم لئلا يقول الكفار يوم القيامة إن كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نحفظه ولم نذكره، ويذكرون الميثاق ذلك اليوم فلا يمكنهم الإنكار مع شهادة الملائكة. وهذه الآية تذكير لجميع المكلفين ذلك الميثاق، لأنها وردت على لسان صاحب المعجزة فقامت في نفوس مقام ما هو على ذكر منها أو ذكر منها، أو تقول أيها الذرية محتجين يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي قبلنا ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم صغارا فاقتدينا بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتعذبنا بما فعل المشركون المكذبون بالتوحيد وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن الميثاق. وهذه الآية قطع لمعذرتهم فلا يمكنهم الاحتجاج بكون الآباء على الشرك بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتوحيد على كل واحد من الذرية. قوله وكذلك وكما بينا في أمر الميثاق نفصل الآيات نبينها ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون ولكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر. قوله واتل عليهم واقرأ واقصص يا محمد على قومك نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا علمناه حجج التوحيد فانسلخ فخرج منها فأتبعه الشيطان أدركه فكان من الغاوين الضالين يعني بلعم أو بلعم بن باعوراء أعان أعداء الله على أوليائه بدعائه فنزع عنه الإيمان. قوله ولو شئنا لرفعناه بها أي بالعمل بها يعني وفقناه للعمل بالآيات وكنا نرفع بذلك منزلته ولكنه أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا وسكن إليها وذلك أن قومه أهدوا له رشوة ليدعو على قوم موسى فأخذها واتبع هواه وانقاد لما دعاه إليه الهوى فمثله كمثل الكلب أراد أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب اللاهث فإنه إن حمل عليه بالطرد كان لاهثا وإن ترك وربض كان أيضا لاهثا كهذا الكافر في الحالتين ضال وذلك أنه زجر في المنام عن الدعاء على موسى فلم ينزجر وترك عن الزجر فلم يهتدي فضرب الله له أخس شيء في أخس أحواله وهو حال اللهث مثلا وهو إدلاع اللسان من الإعياء والعطش والكلب يفعل ذلك في حال الكلال وحال الراحة. قال ثم عم بهذا التمثيل جميع المكذبين بآيات الله فقال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني أهل مكة كانوا يتمنون هاديا يهديهم فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه كذبوا فلم يهتدوا لما تركوا ولم يهتدوا أيضا لما دعوا بالرسول فكانوا ضالين عن الرشد في الحالتين. فقصص القصص يعني قصص الذين كذبوا بآياتنا لعلهم يتفكرون فيتعظون. ثم ذم مثلهم فقال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بذلك التكذيب يعني إنما يخسرون حظهم. شيخنا أحسن الله لك أحد الإخوة يسأل يقول هل صحت القصة إلى بلعم أو بلعام بن باعورة؟ هي من أخبار بني إسرائيل اللي تروى ولا يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وليس ببعيد يعني لكنها مشهورة ومذكورة في كتب التفاسير نعم وأمثلتها في كل عصر يعني ظاهرة. الله شيخ تأذن لنا بعشر دقائق نختم السورة. طيب ما للفائدة كما ذكرتم الشيخ محمد نعم. الذي يدل على أن المقصود ألست بربكم الربوبية هنا متضمنة للإلهية يعني يلزم منها الإقرار بربوبية الله عز وجل وألوهيته أنه قال بعد ذلك إيش أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذا يدل على أن الميثاق هذا متضمن للإقرار لله عز وجل بالربوبية والإلهية نعم. فالإلهية داخلة ضمنا في ربوبيته سبحانه وتعالى أو أن الربوبية تقود إليه لكن هنا داخلة ضمنا في الربوبية لأن من أقر بأن الله عز وجل هو خالقه لا بد أن يعبده ويوحده سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله يكون نواصل الشيخ سمي الشيخ قوله ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وهم الذين حقت عليهم الشقاوة لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعقلون بها الخير والهدى ولهم أعين لا يبصرون بها سبل الهدى ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن أولئك كالأنعام يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى الآخرة بل هم أضل لأن الأنعام مطيعة لله والكافر غير مطيع أولئك هم الغافلون عما في الآخرة من العذاب ولله الأسماء الحسنى يعني 99 فادعوه بها كقولك يا الله يا قدير يا عليم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يميلون عن القصد وهم المشركون عدلوا بأسماء الله عما هي عليه فسموا بها أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا واشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان سيجزون ما كانوا يعملون جزاء ما كانوا يعملون في الآخرة. أحصلنا الشيخ هنا حصرة بالتسعة والتسعين فيه نظر أو صحيح؟ إيه فيه نظر كما ورد في الحديث أسألك بكنس من هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله أكثر من ذلك، لكن اللي ورد فيها الفضل لله 99 اسما أو 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه أسماء مخصوصة يحرص المسلم على تحدي كل إحصاء هذه الأسماء كلها حتى يقع في هذه 99. نعم أحسن الله لكم. قال قوله تعالى وممن خلقنا أمة الآية يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في قوم موسى عليه السلام ومن قوم موسى أمة الآية. قوله والذين كذبوا بآياتنا محمد والقرآن يعني أهل مكة سنستدرجهم سنمكر بهم من حيث لا يعلمون كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة وأملي لهم أطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي إن كيدي متين مكري شديد. نزلت في المستهزئين من قريش قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم طويلا. قوله تعالى أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد من جنة من جنون. قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليستدلوا بها على توحيد الله وفسرنا ملكوت السماوات والأرض في سورة الأنعام. قوله وما خلق الله من شيء وفيما خلق الله من الأشياء كلها وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وفي أن لعل آجالهم قريبة فيهلكوا على الكفر ويصيروا إلى النار فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي قرآن غير ما جاء به محمد يصدقون يعني إنه خاتم الرسل ولا وحي بعده. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال قولوا ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أي ساعة التي يموت فيها الخلق يعني القيامة نزلت في قريش قالت لمحمد صلى الله عليه وسلم أسر إلينا متى الساعة أيان مرساها متى وقوعها وثبوتها قل إنما العلم بوقتها ووقوعها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يضغرها في وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقل وقوعها وكبر على أهل السماوات والأرض لما فيها من الأهوال لا تأتيكم إلا بغتة فجأة يسألونك كأنك حفي عنها عالم بها مسؤول عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال أي الواو هذه زائدة صحيح أحسنت. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أحسن الله لك. أقول في أخطاء على أنه يعني نعم. طباعية كثير. أم يا شيخ الخطأ عندهم أنهم أخطأوا في يعني ما جعلوا الـ في الشرح التفسير على صيغة المصحف يعني كتبوه كتابة ليست صيغة المصحف قولوا قل لا أملك لنفسي الآية إن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فنشتري من الرخيص اللي نربح عليه وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل عنها فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قولي لا أملك لنفسي نفعا أي اجتلاب نفع بأن أربح ولا ضر دفع ضر بأن دفع ضر أو ضر بأن أرتحل من الأرض التي تريد أن تجلب إلا ما شاء الله أن أملكه بتمليكه، ولو كنت أعلم الغيبة ما يكون قبل أن يكون لاستكثرت من الخير، لادخرت في زمان الخصب لزمن الجدب، وما مسني السوء وما أصابني الضر أو الضر والفقر، إن أنا إلا نذير لمن يصدق ما جئت به وبشير لمن اتبعني وآمن بي. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وجعل منها زوجها حواء، خلقها من ضلاعه ليسكن إليها ليأنس بها فيأوي إليها، فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا، يعني نطفة والمني، فمرت به استمرت بذلك الحمل الخفيف وقامت وقعدت ولم يثقلها، فلما أثقلت صارت إلى حال الثقل ودنت ولادتها. دعوا الله ربهما آدم وحواء: لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين، وذلك أن إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته، وقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري، قال: إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا، وذكر ذلك لآدم فلم يزال في هم من ذلك، ثم أتاه وقال: إن سألت الله أن يجعله خلقا سويا مثلك أتسمينه عبد الحارث؟ وكان إبليس في الملائكة الحارث، ولم يزل بها حتى غرها، فلما ولدت ولدا سوي الخلق سمته عبد الحارث، فرضي آدم فذلك قوله. فلما آتاهما صالحا ولدا سويا جعل له لله شركاء، يعني إبليس، فأوقع الواحد موقع الجميع فيما آتاهما من الولد إذ سمياه عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله. ولم تعرف حواء أنه إبليس، ولم يكن هذا شركا بالله، لأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما، لكنهما قصد إلى أنه كان سبب نجاته. وتم الكلام عند قوله آتاهما، ثم ذكر كفار مكة فقال: فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يريد أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق شيئا وهم مخلوقون عن الأصنام، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا تنصر من أطاعها ولا أنفسهم ينصرون، ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها من أرادهم بكسر أو نحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال: وإن تدعوهم، يعني المشركين، إلى الهدى لا يتبعوكم. الآية: إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد مملوكون مخلوقون أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم، فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عند الأصنام منفعة أو ثوابا أو شفاعة. ثم بين فضل الآدمي عليهم فقال: ألهم أرجل يمشون بها مشى بني آدم؟ أم لهم أيدي يبطشون بها يتناولون بها مثل بطش بني آدم؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قولوا ادعوا شركاءكم الذين تعبدون من دون الله ثم كيدوني أنتم وشركاءكم فلا تنظروني لا تمهلوني واعجلوا في كيدي، إن ولي الله الذي يتولى حفظي ونصري، الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين الذين لا يعدلون بالله شيئا. وقوله: وتراهم ينظرون إليك، تحسبهم يرونك وهم لا يبصرون، وذلك لأن لهم أعينا مصنوعة مركبة بالجواهر حتى يحسب الإنسان أنها تنظر إليه. الشيخ يعني يقصد هنا الأصنام؟ أي نعم. أحسن الله لكم. قوله: خذ العفو اقبل الميسورة، من أخلاق الناس، ولا تستقصي عليهم. وقيل: هو أن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه، وأمر بالعرف المعروف الذي يعرف حسنه كل أحد، وأعرض عن الجاهلين، لا تقابل السفيه بسفهه. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يا ربي والغضب؟ فنزل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعرض لك من الشيطان عارض ونالك منه أدنى وسوسة، فاستعذ بالله، أطلب النجاة من تلك البلية بالله، إنه سميع لدعائك، عليم عالم بما عرض لك. قوله: إن الذين اتقوا، يعني المؤمنين، إذا مسهم أصابهم طائف من الشيطان عارض من وسوسته، تذكروا استعاذوا بالله، فإذا هم مبصرون مواقع خطائهم، فينزعون من مخالفة الله. وإخوانهم، يعني الكفار، وهم إخوان الشياطين، يمدونهم، أي الشياطين، يطولون لهم الإغواء والضلالة، ثم لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرونها كما أقصر المتقي عنها حين أبصرها. قولوا: وإذا لم تأتهم، يعني أهل مكة بآية سألوكها قالوا: لو لاجتبيتها، أي اختلقتها وأنشأتها من قبل نفسك. قل: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي لست آتي بالآيات من قبل نفسي، هذا، أي هذا القرآن الذي أتيت به بصائر من ربكم، حجج ودلائل تعود إلى الحق. قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الآية نزلت في تحريم الكلام في الصلاة، وكانوا يتكلمون في الصلاة في بدء الأمر، وقيل نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام، وقيل نزلت في السكوت للخطبة، وقوله وأنصتوا أي عما يحرم من الكلام في الصلاة أو عن رفع الصوت خلف الإمام أو أسكتوا لاستماع الخطبة. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك يعني القراءة في الصلاة تضرعا وخيفة استكانة لي وخوفا من عذابي، ودون الجهر دون الرفع من القول بالغدو والآصال بالبكر والعشيات، أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار ودون الجهر فيما يرفع به الصوت، ولا تكن من الغافلين الذين لا يقرؤون في صلاتهم، إن الذين عند ربك يعني الملائكة وهم بالقرب من رحمة الله لا يستكبرون عن عبادته أي هم مع منزلتهم ودرجتهم يعبدون الله، كأنه قيل من هو أكبر منك أيها الإنسان لا يستكبر عن عبادة الله ويسبحونه ينزهونه عن السوء وله يسجدون. صلى الله شيخنا قوله وهم بالقرب من رحمة الله، هل لكم توجيه فيها؟ أي نفس الشيء تأويل، ما يريد أن يثبت قربهم المكاني من الله عز وجل، هذا لفتة جيدة منكم الشيخ محمد. هذه لو تقيد المخالفات العقدية كثيرة عند الواحد يعفى الله عنه وعنه ورحمه الله. آمين. أذن لنا بالتوقف هنا شيخنا. أي بركة بركة شيخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.